الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله من وفرته الله.